لابد لدين الإسلام أن يعلو كل الأوطان. إن شاء الله. آمين. آمين يا الله. يوما وقريبا موفده ليعيد بناء الإنسان. قد ضاق الناس بأنفسهم لابد لهم من إيمان. قد ضاق الناس بأنفسهم لابد لهم من إيمان. أشكرك جدا.